بعد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا يعني هو الذي يبدو والله أعلم أن مشرك العرب ما كانوا يعتقدون ذلك، المعروف عنهم كما لا يخفى عليكم إقرارهم بالربوبية، هذا ليس كذلك؟ هم يقرون في الربوبية في الجملة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وما يعبد أكثرهم بالله إلا هم مشركون. المقصود أنهم يقرون في الربوبية في الجملة، لكن يبقى الكلام في المسألة هذه، قضية هل كان منهم من يعتقد أن مثلا أن النجم هو الذي يعني يجلب المطر؟ تبقى هذه لو وقعت فهي تبقى كما قلنا شرك في بعض تفاصيل الربوبية، وإلا مشرك العرب هم يقرون بالربوبية. لكن أيضا لا ننسى أن لما تأتي تاريخ العرب في الجاهلية تجد أن عندهم شرك في الربوبية، حتى ما يتعارض الكلام، يعني نقول كما قال شيخ الإسلام في التلمورية وقال أيضا في مجموع الفتاوى أن العرب في الجاهلية هم مقرون بأصل الربوبية، مقرون بإثبات الربوبية في الجملة، إن كان ثمة شرك الربوبية فهو ماذا؟ إيش؟ في بعض التفاصيل، مثل ما نحن لما تأتي المعتزلة نقول المعتزلة يقرون بأن الله تعالى هو الرب، أليس كذلك؟ لكن لما تأتي المذهب المعتزلة تجد عندهم شرك في تفاصيل الربوبية، لما يقول أن الإنسان إيش يخلق فعل نفسه. وعلى كل هذا الذي قاله الشيخ سليمان يقول هذا يعني الحالة، لأنه قال أن النجم هو يعني هو الذي يعني هو الفاعل للمطر، هذا يقول ليس إيش ليس هذا هو معنى الحديث، وهذا سيأتي مع الحديث زيد بن خالد. زيد بن خالد قال أصبح من عبادنا، قال من قال إيش مطرنا، لاحظ مطرنا ما قال ايش امطر، صح ولا لا؟ فالمطرنا بنوع كذا، ما قال النجم ايش هو الذي ايش امطر. القصد ان الحاله التي ذكرناها في تفصيل حكم انها لم تكن موجوده عند العرب عموما الجمله، هذا الذي يبدو والله اعلم. اما قضيه انه يدعون النجم ومنهم من اشرك الربوبيه، وارد ورد بعضهم يعني الله تعالى ما قال وانه رب الشعرى، أن منهم من كان عنده هذا الشرك، لكن في الجملة نقول العرب كانوا يقرون بإيش؟ نعم يقرون بالربوبية. طيب الكلام فيه هنا قال وأما أن يقول مطرنا بنوع كذا مثلا، لكن اعتقاد أن المؤثر هو الله، لكن أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، قال وصعنه يحرم اسم ذلك إلى النجم. يقول ومن يقول مطرنا بنوع كذا فهو منع من ذلك من جهة ماذا؟ من جهة السببية، كذلك؟ ولو كان يعتقد أن إيش